موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع جمال الدين السيد خطاب المقيم في برمبال القديمة مركز منية النصر محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بالنقابة العامة للتجاريين والمسؤولين باتحاد النقابات. بيقول فيها: مشكلتنا الخوف من مرحلة المعاش. عارفين لو الوضع المالي مستقر بعد الخروج للمعاش حاجات كتير هتتغير، لأن حكاية إن الدخل يتخسف بيه الأرض كده ويبقى فيه فرق كبير بين الدخل قبل المعاش والمعاش نفسه بتخلي ناس كتير تخاف من بكرة، وخوفهم من بكرة ده بيخليهم النهاردة يصارعوا عشان يأمنوا حياتهم. نهايته، أنا لما خرجت للمعاش في 24 نوفمبر سنة 19 اتوجهت للنقابة الفرعية للتجاريين في الدقهلية واللي مقرها في مدينة طلخة، ويا بهوات، أنا عضو نقابي وبسدد الاشتراك من ديسمبر 1985، يعني تقريبا كده 35 سنة عضو في النقابة وبدفع الاشتراكات السنوية ومعايا الوصولات وكفة شيء. وإحنا ما عندناش أي اعتراضات، وحضرتك عضو محترم ولك كل الاحترام والتقدير. أنا بقى حضرتك خرجت للمعاش هترتاح يعني، بقابلني. لا يا باشا، مفيش راحة، وعلى رأي اللي قال تعب هي الحياة، لكن أنا جاي لحضرتك عشان يعني معاش النقابة، لأني زي ما حضرتك عارف الدخل يعني قل. قول كده بقى، انت جاي عاوز المعاش؟ روح روح على بيتك يا محترم، وبقى تعالى بعد 5 سنين واسبوعين. يلا. ايه 5 سنين واسبوعين قبل ال5 سنين؟ او اقول لك ابقى تعالى بعد 6 سنين. يعني ايه الكلام ده؟ انا مش فاهم. حضرتك جاي لي دلوقتي في اوائل سنة 2020 وطالب المعاش، وانت لسه خارج من الخدمة بقالك كام يوم يا محترم. في ناس خرجت للمعاش من سنة 2015 ولسه ما صرفوش المعاش لغاية دلوقتي من نقابة التجاريين. ايه؟ اتفضل بقى، الله لا يسيئك. يلا يا عم، ورانا شاي بالنعناع عاوز يتشرب. وطبعا الكلام ده غير طبيعي، يعني ندفع الاشتراك 35 سنة عشان يبقى فيه مساعدة على تأمين مصاريف المعيشة بعد المعاش، وبعدين نتعامل المعاملة دي؟ أمال الفلوس اللي دفعناها السنين دي كلها راحت فين؟ نقابة التجاريين فيها حوالي 14 مليون مشترك، شوفوا بقى بيدفعوا كام مليون في السنة، والفلوس دي في البنوك لها أرباح سنوية هي كمان، وفي الآخر يقولك انتظر 5-6 سنين. ليه؟ وبعدين هو العمر بعد المعاش فيه كام 5-6 سنين يا سادة؟ لأ، رجعولنا فلوسنا اللي دفعناها بأرباحها، وبطلوا تجمعوا اشتراكات من الأعضاء طالما مش هيبقى فيه معاش بالشكل ده. يا إما بقى الجهات الرقابية تحقق في الموضوع وتشوف فلوسنا راحت فين ويرجعولنا حقوقنا ونصرف معاشنا. ده ممكن؟ رضا سليمان.